وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويستحب للمودع أن يقف في الملتزم بين الركن والباب، كما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. كما روي عن عبد الله بن عمر أنه قام بين الركن والباب، فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا، وبسطها بسطا، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. رواه أبو داود. ويدعو فيقول: اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك وصيرتني وابن عمتك، وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بيتك، وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري، فهذا أوان صرافي إن أذنت لي، غير مستبدل بك ولا ببيتك، ولا راغبا عنك ولا عن بيتك. اللهم فأصحبني العافية في بدني، والصحة في جسمي، والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. وما زاد على ذلك من الدعاء فحسن، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قول المؤلف رحمه الله تعالى: ويستحب للمودع، الذي أنهى نسكه وأراد السفر وطاف طواف الوداع، أن يقف في الملتزم. وفي تحديد مكان الالتزام قولان للعلماء رحمهم الله. القول الأول ما ذكره المؤلف رحمه الله: بين الركن والباب، يعني ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة. القول الثاني أن الملتزم تلك الجهة كلها، من الركن الذي فيه الحجر الأسود إلى مدخل الحجر من جهة الباب، هذا مكان الالتزام. والالتزام أن يلصق صدره وخده وذراعيه وراحتيه بالكعبة، ويدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة. قال العلماء رحمهم الله: الالتزام يستحب عند القدوم وعند السفر. إذا أراد المرء السفر فيستحب أن يقف في الملتزم ويدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة. يؤخذ من هذا أن هؤلاء الإخوة الذين يبتدرون الالتزام بعد السلام من الفريضة أن هذا غير وارد، هذا غير وارد، وهم كما تقدم قد يخلون في الفريضة. تجده المرء يسلم مع الإمام، وأحيانا قبل الإمام، لأجل أن يجد مكانا في الالتزام، وهذا خطأ وجهل. وإنما الواجب على المسلم المحافظة على الفرائض والاعتناء بها وصيانتها من الخدش أو النقص ونحو ذلك، ولا يضيع الفريضة عند من أجل أن يأتي بشيء لا أصل له، لأنه ربما يكون هذا والعياذ بالله من الشيطان، لأجل أن يصرف المرء عن الواجب إلى شيء لا أصل له. والواجب على المسلم أن يكون في أعماله وخاصة في عبادته لله جل وعلا على وفق السنة. هل فعل النبي هذا؟ هل فعله الصحابة رضي الله عنهم نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس ونتسابق إليه، أما شيء لم يرد فلا ينبغي لنا أن نفعله، نتعبد الله جل وعلا بما تميل إليه نفوسنا؟ لا، الدين ما لا مدخل للرأي فيه، وإنما المدخل الشرع الكتاب والسنة، أما الرأي الإنسان يستحسن هذا على هذا لا. فينبغي لنا أن نتنبه لهذا وأن ننبه إخواننا الذين يفعلون هذه الأفعال تقربا إلى الله جل وعلا، هذا الركض الشديد والسعي الشديد كأنه يسابق إلى قتل الكفار ما يليق بها بالمسلم بعد الصلاة، هو مأمور بعد الصلاة بأعمال أعمال عبادة لله جل وعلا، مأمور أولا أن لا يبدأ بالسلام حتى ينتهي الإمام من التسليمتين، فإذا انتهى الإمام من التسليمتين يسلم المأموم التسليمة الأولى، ثم بعد السلام مأمور بأن يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3 مرات، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ويأتي بالذكر الوارد الذي مر علينا أكثر من مرة والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويقول هذه بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر 10 مرات، ويقول اللهم أجني من النار بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر 7 مرات، وإذا قال اللهم أجني من النار ووالديه ووالديهم وإخواني المسلمين والمسلمات فحسن، إذا دعا المسلم لنفسه يدعو لوالديه ثم يدعو لإخوانه المسلمين، فالله جل وعلا امتدح المسلم الذي يدعو لإخوانه المسلمين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فهو إذا دعا للمسلمين من أول الدنيا إلى آخرها، وهكذا يكون في أعماله وفي عبادته وفي حركاته وسكناته وقيامه وقعوده وانصرافه على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يتظاهر له أنه في عبادة وهو في خلاف ذلك، يتظاهر له أنه يتقرب إلى الله جل وعلا، وإذا بالشيطان يسر من فعله ويضحك، إذا قبل أن يسلم الإمام ينطلق كأنه سهم يركض إلى باب الكعبة، ما ورد هذا، هذا ما ورد ولا أصل له، ما دام ما له أصل ما ينبغي أن يفعل. فالملتزم يشرع عند القدوم، يعني بعدما يطوف طواف القدوم مثلا، أو على أول قدومه بعدما يطوف ويسعى يأتي إلى الملتزم ويلتزم، وإذا أراد السفر فكذلك بعدما يطوف طواف الوداع ويصلي الركعتين يأتي كالمودع للكعبة، والعبادات كما تقدم لنا توقيفية، يتوقف على ما ورد عن المعصوم صلى الله عليه وسلم أو ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، لأنه عليه الصلاة والسلام أمرنا بالأخذ بسنة الخلفاء الراشدين من بعده، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. فقد روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قام بين الركن والباب، هو نفسه قام فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطهما بسطا وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، رواه أبو داود. ثم يدعو، إن حفظ الدعاء الوارد فحسن، وإن لم يحفظه ففي أي دعاء والحمد لله، لا مشاحة في الدعاء، يعني إذا حفظ اللفظ الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أكمل وأطيب، لأنه عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم فهو يتكلم عليه الصلاة والسلام بالكلام اليسير المشتمل على معنى عظيم، فإذا تيسر له حفظ ذلك فحسن، فذلك كمال وحري أن يستجاب له. وإذا لم يتيسر له ذلك فيدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، ويسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار، كما قال الأنصاري للنبي صلى الله عليه وسلم: أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. قال: ماذا تقول يا ابن أخي؟ قال: أقرأ الفاتحة وأسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. قال: حولها ندندن. فالمسلم إذا دعا إن حفظ الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فحسن، وإن لم يحفظه فيأتي بما أحب من خيري الدنيا والآخرة. وهذا الموطن مجرب كما قال العلماء رحمهم الله للإجابة، يستجاب الدعاء فيه مع الإخلاص لله جل وعلا. ومن الدعاء الوارد قول: اللهم هذا بيتك وأنا عبدك، فهو يتقرب إلى الله جل وعلا بالاعتراف بالعبودية والإذعان لله جل وعلا. وابن عبدك يعني أنا وأبي وأمي كلنا عبيدك، وابن عبدك وابن أمتك، فالنساء يقال لها إماء الله. حملتني على ما سخرت لي من خلقك، لأن الذي حمل الحاج وأحضره إلى بيت الله الحرام هو خلق من خلق الله جل وعلا سخره الله له، سواء كان بعيرا أو فرسا أو حمارا أو سيارة أو طائرة أو باخرة، أي شيء، لأن ما في الكون إلا وهو خلق من خلق الله جل وعلا. وسيرتني في بلادك، فالبلاد بلاد الله جل وعلا، والأرض أرضه، والملك ملكه، حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك، لأن لولا تفضلك وإحسانك ونعمتك ما استطعت الوصول إلى هذا المكان. وأنتني على أداء نسكي، لأن هذا الكلام في نهاية النسك، فهو يحمد الله ويشكره الذي يسر له أداء العبادة والنسك، الحج أو العمرة. فإن كنت رضيت عني، لأن العبد لا يدري ما في علم الله جل وعلا، فيقول: فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، أسألك الزيادة، وإلا فمن الآن، إن كنت لم ترضى عني لفعلي السابق فمن الآن، أنا أتضرع إليك أن ترضى عني قبل أن تنأى عن بيتك داري، يعني قبل أن أبعد ما دمت في حرمك وفي بلادك وفي أو حول بيتك الحرام. فهذا أوان انصرافي، يعني هذا وقت رجوعي وذهابي إلى أهلي، إن أذنت لي، يعني إذا أذنت لي في الانصراف، وإلا فلا حول لي ولا قوة، ما أستطيع أن أسير نفسي إلا بأمرك جل وعلا. غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك، يعني ما ذهابي رغبة عن بيتك وذهابة عن جواري ورغبة عن جواره، وإنما بأمرك أذهب. فاصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني، يعني عصمني من الضلال، احفظني من الهواية، احفظني من المعاصي، وأحسن منقلبي، اجعل انقلابي وذهابي وسفري إلى أهلي سفر خير، وكوني في سفري هذا غانم وحصلت الأجر وحطت عني السيئات، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، يعني احفظني في طاعتك وجنبني معصيتك، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، على حد قوله جل وعلا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهذا الدعاء من أجمع الدعاء. وقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعا بدعوة دعا بها كما قال أنس، وإذا دعا بدعاء يعني كثير دعا بها فيه وختم دعاءه به. ولهذا يستحب أن يختم بها الصلاة، قبل السلام يقول في آخر التشهد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وفي الطواف عند نهاية الطواف يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويحسن أن يقتصر على الوارد، لأن هذا الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقول بعض الإخوة وأدخلنا الجنة مع الأبرار، هذا دعاء حسن لكن لم يرد في هذا الموطن. ويحسن دائما أن المرء يتقيد بما ورد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كثيرا ما يدعو بهذا الدعاء وكثيرا ما يختم به دعاءه إذا دعا بدعاء كثير. إنك على كل شيء قدير، اعتراف بقدرة الله جل وعلا وعظمته. وما زاد على ذلك من الدعاء فحسن، إذا كان يهتم بأمر خاص مثلا يطلب العافية له والاستقامة، مثلا يطلب الصلاح صلاح النية وصلاح الذرية، يطلب المغفرة والرحمة له ولوالديه ولإخوانه المسلمين، ويأتي بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، وإن كان يشعر بألم أو مرض أو نحو ذلك أو مضايقة يسأل الله جل وعلا العفو والعافية وحلها وحل الكرب، ويختم هذا كله بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فصل: ومن ترك طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن طواف الوداع، لأنه يحصل به المقصود منه فأجزأ عنه، كإجزاء طواف العمرة عن طواف القدوم وصلاة الفرض عن تحية المسجد. نعم. ومن ترك طواف الزيارة، طواف الزيارة هو الركن الأعظم من أركان الحج، يسمى طواف الزيارة ويسمى طواف الإفاضة ويسمى طواف الحج، فهو ركن عظيم من أركان الحج. إذا أخره عند سفره فلا بأس عليه، إلا أن الأفضل المبادرة بأدائه، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له. من هو الذي يسوغ له أن يجعل طواف الإفاضة آخر شيء ويكفي عن الوداع؟ ليس كل حاج، المتمتع لا يسوغ له ذلك، لأن المتمتع عليه بعد طواف الإفاضة سعي، ولا يكفي عن طواف الوداع إذا كان بعده سعي، لأن طواف الوداع يلزم أن يكون بعد أعمال الحج كلها، إلا إذا طاف للقدوم بعد عرفة يوم النحر مثلا، طاف للقدوم وسعى بعده وأخر طواف الإفاضة فلا بأس، لكن هذا خلاف الأولى، يأتي بالسنة ويترك الفريضة يؤخره الذي لا يتم حجه إلا به، الأولى أن يأتي بالفريضة ثم يأتي بالسعي بعده، ثم إذا أراد السفر طاف طواف الوداع. المفرد هو الذي يسوغ له أن يؤخر، لكن كما عرفنا المبادرة بالأداء أفضل، لكن لو أخر المفرد والقارن طواف الإفاضة عند إرادة السفر صح ولا شيء عليه ويكفيه، لأنه ليس عليه إلا طواف فقط، لأن المفرد والقارن يكون سعى مع طواف القدوم، فما يبقى عليه إلا طواف الإفاضة، فيأتي بطواف الإفاضة عند السفر ويسافر. قال هذا قياسا على من دخل في الفريضة بدون تحية المسجد، فإن الفريضة تكفي عن تحية المسجد، وكذلك طواف العمرة للقدوم يكفي عن طواف القدوم، ومثل ذلك الاغتسال عن الجنابة مثلا إذا اقتصر عليه يكفي عن الوضوء، لأن الوضوء رفع الحدث الأصغر والاغتسال رفع الحدث الأكبر، فإذا رفع الحدث الأكبر دخل ضمن ذلك رفع الحدث الأصغر. وإن نوى بطوافه الوداع لم يجزئه عن طواف الزيارة، لقوله عليه السلام: وإنما لامرئ ما نوى. فإذا نوى طواف الوداع نسي أنه لم يؤدي طواف الإفاضة، ونوى بهذا الطواف طواف الوداع لأنه مسافر، ما أجزاه عن طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة ركن وطواف الوداع واجب، والواجب لا يكفي عن الركن، والركن يكفي عن الواجب، مثل السنة الراتبة مثلا لا تكفي عن الفريضة، السنة الراتبة عند دخول المسجد لا تكفي عن الفريضة، لكن الفريضة تكفي عن تحية المسجد، وهكذا. وحكمه حكم من ترك طواف الزيارة، يعني حكم من طاف بنية طواف الوداع لم ينوي طواف الإفاضة، حكم من ترك طواف الزيارة. طواف الزيارة اسم من أسماء طواف الإفاضة، فإذا ومن لم يأتي به ما تم حجه، يعود إليه ولو بعد زمن، لا بد أن يأتي به، يبقى على إحرامه أبدا حتى يرجع فيطوف للزيارة، إلا أن إحرامه عن النساء حسب، لأنه قد حل له بالتحلل الأول كل شيء إلا النساء. فهو إذا تحلل التحلل الأول حل له كل شيء إلا النساء، فلو ذهب سافر إلى بلده قبل أن يطوف طواف الإفاضة ما صح، ما تم حجه إلى الآن، ولا حل له أن يقرب من زوجته، ما تحل له لأنه لا زال محرم عن النساء، ما ليس محرم عن كل شيء، يقلم أظافره ويأخذ من شعره ويتطيب ويلبس الملابس العادية وهكذا، إلا أن ما يتعلق بالنساء لا يقربه لأنه لا زال محرما عنه حتى يطوف طواف الإفاضة ويسعى. فصل: وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد. وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد سوى الهدي فقط. والقارن أتى بنسكين: حج وعمرة، دخلت العمرة ضمن الحج، والمفرد أتى بنسك واحد وهو الحج. القارن والمفرد عملهما في المشاعر كلها سواء لا يختلف، يحرمان معا مثلا من الميقات إذا كان من الميقات، ويدخلان مكة سواء، ويطوفان للقدوم، ويسعيان سعي الحج، ويخرجان إلى منى وإلى عرفات وإلى مزدلفة وإلى منى وإلى مكة، كل عملهم واحد لا يختلف إلا في النية، والنية محلها القلب. ويمتاز القارن بأن عليه هدي القران، لأنه أتى بنسكين في إحرام واحد، المفرد ما عليه هدي لأنه نسك واحد ليس عليه هدي واجب، وأما التطوع فيجوز للمسلم دائما وأبدا في عمره وفي غير عمره أن يهدي إلى بيت الله الحرام ويذبح ويتصدق على الفقراء، فليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد خلافا لبعض العلماء رحمهم الله الذين قالوا القارن يسعى مرتين والقارن يطوف طواف للعمرة ويطوف طواف للحج، والصحيح أن عمل القارن كعمل المفرد سواء. وإن قتل صيدا فجزاؤه واحد. وإن قتل صيدا القارن فجزاؤه واحد، لا يقال إن هذا الصيد قتل من قبل شخص محرم بالحج فعليه فدية، ومحرم بالعمرة فعليه فدية لكونه محرم بنسكين فعليه فديتان، لا، فديته واحدة. إذا قتل صيد سواء كان مفرد أو قارن أو معتمر سيان الفدية واحدة في هذا الصيد، فهي لا تتضاعف بتضاعف النسك. وعنه عليه طوافان وسعيان، لقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وتمامهما بأفعالهما. وعنه رواية عن الإمام أحمد وقول لبعض العلماء أن على القارن سعيان، سعي للحج وسعي للعمرة، وعلى القارن كذلك طوافان، طواف للعمرة وطواف للحج. نعم. واستدلوا بقوله جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله، يعني أتموا الحج وعليكم إتمام العمرة كذلك. نعم. وهذه الآية فيها الأمر بأن المرأة إذا دخل في حج أو دخل في عمرة أن عليه إتمامهما. ولهذا نقول أي نفل دخلت فيه لك الخروج منه قبل إتمامه ولا حرج عليك. دخلت في صلاة سنة بدأ لك وانصرفت، لا لوم عليك إلا أن الإتمام أفضل. أخذت دراهم معك لتتصدق بها، تصدقت بشيء منها واحتفظت بشيء منها أو اشتريت به طعاما لأهلك، لا بأس عليك ما دامت صدقة تطوع. صمت صيام تطوع، أردت أن تفطر، لا لوم عليك ولا حرج، يجوز لك أن تخرج من صيامك هذا بالفطر ولا يلزمك قضاء. أي عبادة دخلت فيها نفلا لك أن تخرج منها سوى الحج والعمرة. الحج إذا بدأت فيه يجب عليك أن تتمه، العمرة إذا أحرمت بها يجب عليك أن تتمها. يحصل غلط فاحش عند بعض الناس نتيجة الجهل، يحرم بعمرة مثلا في رمضان فيأتي إلى مكة فيجد الزحام شديد فيتحلل ويعود، يقول نأتي إن شاء الله بعد العيد أو في وقت آخر، فيزعم أنه خرج من العمرة وانتهى. لا، أنت محرم في جميع أحوالك، محرم حتى تؤدي نسكك أو تكون محصر فعليك هدي الإحصار. وأما أن يتحلل هكذا من نفسه لا، ممنوع، لأن الله جل وعلا قال وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم، جعل جل وعلا حلا للإحصار. وأما ما عدا فلا، جئت ليلة 27 أو ليلة 29 أو أي ليلة من ليالي رمضان فوجدت الزحام فاصبر، وانتظر حتى تجد فرصة وتطوف وتسعى وتحلل من عمرتك بالتقصير أو الحلق. أما أن يقول بلاش من العمرة هذه المرة نعوضها فيما بعد، لا، هو محرم ولا يحل له أن يقرب من زوجته لأنه محرم، ولا يحل له أن يأخذ شيئا من أظفاره ولا من شعره لأنه محرم، وهكذا حتى يؤدي نسكه. ولا يخرج المرء من هذا النسك إلا بأحد أمرين: إما إتمامه، أراد أن يدخل مكة فما حصل له، هذا لا يخلو من أمرين: إن كان الشرط عند إحرامه فيتحلل ولا شيء عليه، مثلا جاء بنية الحج فلما وصل الميقات قال لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج أو لبيك حجا مفردا، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فخرج من الميقات فمنع من الدخول إلى مكة، هذا يخلع الإحرام ويلبس ملابسه العادية ويعود إلى أهله ولا شيء عليه. إذا لم يقل فمحلي حيث حبستني فلا يتحلل من ملابسه ومن إحرامه إلا بهدي، يذبح هديا ويتحلل، فإن لم يستطع الهدي صام 10 أيام وتحلل، هذا الذي يسمى محصر، يعني محصر حسر، يعني منع من دخول مكة، كما منع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية. ولنا قول عائشة رضي الله عنها: وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا لهما طوافا واحدا، متفق عليه. هذا الدليل على أن القارن يطوف طوافا واحدا ويسعى سعيا واحدا، طواف واحد هو طواف الإفاضة للحج والعمرة، والسعي سعي واحد سواء كان مع طواف القدوم أو مع طواف الإفاضة، سعي واحد للحج والعمرة. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما قرنت: يسعك طوافك لحجك وعمرتك، يعني يكفي طوافك طواف الإفاضة، لأنها هي أدخلت الحج على العمرة لما حاضت رضي الله عنها، وما تمكنت من أداء العمرة أول الأمر أدخلت الحج على العمرة وأصبحت قارنة، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن طوافها طواف الإفاضة يكفيها عن الحج والعمرة لأنها أصبحت قارنة بعد أن كانت متمتعة، ولأنهما عبادتان من جنس اجتمعتا فدخلت أفعال الصغرى في الكبرى كالطهارتين. الصغرى العمرة والكبرى الحج، كالطهارتين، الطهارة من الحدث الأكبر والطهارة من الحدث الأصغر. الطهارة من الحدث الأصغر الوضوء، والطهارة من الحدث الأكبر الاغتسال. إذا نوى باغتساله رفع الحدث الأكبر دخل ضمنه الأصغر ولا يحتاج أن يتوضأ، إلا أن الوضوء أكمل، كما تقدم لنا أن الأفضل أن يغسل الإنسان عند الاغتسال من الجنابة، يغسل ما لوثه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يحث الماء على رأسه 3 مرات ثم على سائر جسده 3 مرات، هذا هو الأفضل. وإن غسل جسمه كله بعد الاستنجاء، غسل جسمه كله مرة واحدة، كفاه عن الوضوء وعن الاغتسال، وهذا هو الغسل المجزئ، والأول الغسل الكامل. غسل. أركان الحج: الوقوف بعرفة وطواف الزيارة، وفي الإحرام والسعي روايتان. أركان الحج 4، 2 متفق عليهما و2 مختلف فيهما. المتفق عليهما اللذان لا يسقطان من أركان الحج هما الوقوف بعرفة وطواف الزيارة يوم العيد أو ما بعده، هذان ركنان مجمع عليهما. ركنان مختلف فيهما هل هما أركان أم لا. الإحرام الذي هو النية، النية والسعي بين الصفا والمروة، قيل ركنان وقيل ليس بركنين. وواجباته: الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى الليل، والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل، والرمي وطواف الوداع، وفي الحلق والمبيت بمنى روايتان. وواجباته سبعة، واجبات الحج خمسة قولا واحدا، ومختلف في اثنين هل هما واجبان أو سنتان، وهما الإحرام من الميقات المعتبر له، الميقات المعتبر له لأن لكل شخص ميقاته، ليس ميقات واحد، أولا المواقيت خمسة، ثم من كان دون الميقات فميقاته مكانه الذي هو فيه، من كان في جدة مثلا ميقاته جدة، من كان في التنعيم ميقاته التنعيم، من كان مثلا خلف الشرائع في الحل ميقاته في بلده في مكانه في داره. والوقوف بعرفة إلى الليل، الوقوف بعرفة ركن، والوقوف بعرفة إلى الليل واجب لمن وقف نهارا. انتبه هذا لا يتداخل عليك، شخص وقف بعرفة بعد صلاة الفجر من يوم عرفة فلما طلعت الشمس انصرف، أدرك الحج ولا ما أدرك؟ أدرك الحج لأنه وقف بعرفة، لكن هل تم وقوفه أو لا؟ لا ما تم، يجب عليه أن يقف حتى الغروب، وهذا في حق من وقف نهارا. من وقف ليلا ولو لحظة يكفيه، أما من وقف نهارا فلا بد أن يأخذ ولو شيئا يسيرا من الليل. الوقوف بعرفة ركن، الوقوف بعرفة إلى الليل واجب، نعرف الفرق بينهما. شخص وقف بعرفة خلال 24 ساعة حجه تم، يعني صحيح، ليس تام يعني معناه مستكمل، لا، وإنما أتى بالمجزئ. خلال 24 ساعة من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر 24 ساعة، وقف خلالها ولو يسيرا تم حجه، يعني صح. إن كان هذا الوقوف في اليوم يوم عرفة فلا بد أن يقف مع النهار ولو شيء يسير من الليل، ولو لم يستغرق النهار كله، كما تقدم لنا مثلا في من كان منزله خارج عرفة ما وجد منزل في عرفة فنزل خارج عرفة ثم دخل لعرفة ودعا وجلس في عرفة مثلا من بعد الظهر إلى قبل الغروب نصف ساعة انصرف، نقول هذا ما تم عليه هدي. إن عاد بعد المغرب ولو لحظة ثم عاد إلى منزله ما عليه شيء، إن رجع يعني الواقف نهارا لا بد أن يجمع بين النهار والليل ولو شيء يسير من الليل. أما الواقف بعرفة من بعد غروب الشمس فلو لحظة يكفيه إلى الفجر، إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر يوم النحر انتهى الوقوف بعرفة، ومن جاء بعد ذلك فاته الحج، الحج عرفة. والوقوف بعرفة إلى الليل واجب من الواجبات، والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفاء بالانصراف المزدلفة بعد منتصف الليل. والرمي واجب من الواجبات، وطواف الوداع، وفي الحلق والمبيت بمنى روايتان. أهما واجبان أم سنتان؟ أم أن الحلق أو التقصير خروج من محظور، خروج من إحرام، ليس واجب ولا سنة؟ أقوال للعلماء رحمهم الله تقدمت. وسننه الاغتسال وطواف القدوم والرمل والاطباع فيه واستلام الركنين. الركنين المراد الحجر الأسود والركن اليماني. وتقبيل الحجر والإسراع والمشي في مواضعهما. والإسراع والمشي في مواطنهما، يعني الرمل في موطنه والمشي في موطنه بالنسبة للطواف، والإسراع في السعي في موطن السعي، والمشي في موطن المشي، لأنه لو أسرع بعد النزول من الصفا مباشرة نقول هذا خلاف السنة، هذا المشروع فيه المشي، فإذا وصلت إلى الميل الأخضر الأول فأسرع، فإذا وصلت إلى الميل الثاني فقف عن الإسراع، فلو أسرعت بعد الميل الثاني لكان خلاف السنة، وإذا مشيت بين الميلين فهو خلاف السنة والسعي صحيح. الخطب والأذكار والدعاء. والخطب الواردة، خطبة يوم عرفة وخطبة يوم النحر وخطبة يوم النفر الأول، نعم ثلاث خطب. والأذكار الدعاء والذكر والتضرع إلى الله جل وعلا، كل هذا من السنن. لو أن شخصا حج وما تكلم بكلمة عن في يوم عرفة ولا في طوافه ولا في سعيه صح ولو لم يقل شيئا. والصعود على الصفا والمروة. والصعود على الصفا والمروة من السنن، لو اقتصر على السهل ولم يصعد فسعيه صحيح. وأركان العمرة الطواف وفي الإحرام والسعي روايتان. مثل الحج، يعني الركن في العمرة هو الطواف، وهو أهم أعمال العمرة وهو أفضل أفعال العمرة، ولهذا قال العلماء بالنسبة للمكي المقيم بمكة ما يحسن أن يخرج للإتيان بعمرة، ومن أتى بعمرة مثلا ما يحسن أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى، لأن أهم أعمال العمرة وأفضله هو الطواف، والطواف يباح للمكي والحمد لله في كل وقت، وغير المكي القادم إلى مكة بعمرة، القادم إلى مكة بعمرة تحلل من عمرة الأولى يقول أيهما أفضل لي، أخرج آتي بعمرة ثانية أم أكثر الطواف؟ نقول أكثر الطواف في البيت ولا تخرج، لأن بخروجك وذهابك وكذا لو أخذت جزءا منه في الطواف لكان خيرا لك. وواجبها الحلق في إحدى الروايتين. وواجباتها أي العمرة الحلق في إحدى الروايتين على أنه واجب، والقول الآخر أنه ليس كذلك. نعم. وسننها الغسل والدعاء والذكر، والسنن التي في الطواف والسعي. وسننها يعني سنن العمرة مثل ما تقدم في سنن الحج، الاغتسال والدعاء والذكر والمشي في موطن المشي والإسراع في موطن الإسراع والاطباع والرمل وغير ذلك من السنن التي تقدمت في الحج هي سنن في العمرة كذلك. فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا فعليه دم، ومن ترك سنة فلا شيء عليه. هذا من المؤلف رحمه الله تبيين للفرق بين الركن والواجب والسنة. الركن ما يتم النسك إلا به ولا يعوض بشيء إلا بالإتيان به، والواجب إذا تركه المرء جبره دم، والسنة إذا تركها فلا يلزمه شيء لكنه فات عليه أجرها. مثلا الاتباع سنة، حاج طائف ما اطبع لا إثم عليه ولا شيء، طوافه صحيح. الرمل ما رمل سعي طوافه صحيح، ما سعى سعيا شديدا في الحج في السعي سعيه صحيح، وهكذا. في السنة لا إثم في تركها، أما الركن فلا بد من الإتيان به ولا يعوضه إلا الإتيان به، ما يتم النسك إلا بالإتيان به. فمثلا الوقوف بعرفة هل يجبره شيء؟ لا، من لم يقف بعرفة فلا حج له. طواف الإفاضة يسقط أو يجبره دم؟ ما يجبره شيء، يستمر على المرء ما دام لم يطف طواف الإفاضة حتى يأتي به. فصل. فإذا رجع قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله إذا قفل، متفق عليه. نعم، فإذا توجه إلى بلده بعد الحج يستحب له أن يقول هذا الدعاء الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: آيبون يعني راجعون، تائبون يعني نتوب إلى الله، عابدون لربنا، حامدون لله جل وعلا. ويستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زارني أو زار قبري كنت له شفيعا أو شهيدا. رواه أبو داود الطيالسي. يقول رحمه الله: ويستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. استدل رحمه الله بهذا الحديث، وهذا الحديث ضعيف ولا يصلح للاستدلال به كما محصه العلماء المحققون رحمه الله، وإنما الزيارة المشروعة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا زار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستحب له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. شخص مثلا في أي مكان من بقاع العالم يقول: أريد أن أزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، نقول: لا يشرع لك. يقول: أريد أذهب للمدينة لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، نقول: نعم، هذه قربة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. فزيارة مسجد الرسول مشروعة، زيارة قبره لا. إذا صرت في المدينة نعم، فيشرع لك زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، كما تزور قبور الصحابة والمسلمين في البقيع وقبور شهداء أحد رضي الله عنهم. وهذا الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، وقال: هذا إسناد مجهول، وضعفه في إرواء الغليل بتخريج أحاديث منار السبيل. يقول: أما زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فتستحب لأجل السلام عليه، ويشترط أن تكون بدون سفر، يعني لمن كان في المدينة، بل تشرع لمن كان في المدينة أو سافر لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، فإنها تدخل تبعا. والدليل على مشروعيتها، يعني من كان في المدينة، عموم الدليل على مشروعية زيارة القبور، يعني ما في أحاديث خاصة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة، وإنما مشروعية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لمن في المدينة واردة في الحث على زيارة القبور لمن كان في البلد. أما أن يشد الرحل لزيارة قبر فلان أو فلان فلا يجوز له ذلك. ويصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله. وكل الأحاديث الواردة بخصوص زيارة قبره صلى الله عليه وسلم إما ضعيفة شديدة الضعف أو موضوعة، يعني ما يصح أن يعتمد عليها أبدا. كما نبه على ذلك الحفاظ كالدارقطني والبيهقي وابن حجر وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن عبد الهادي وغيرهم، فلا يجوز الاحتجاج بها. ويصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وقوله عليه السلام: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. متفق عليه. نعم، يصلي يستحب له أن يزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشد الرحل من قريب أو بعيد لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي قربة لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه في الصحيحين: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، والصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى خلصه الله من أيدي اليهود 500 صلاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.